ولا تكون مصلحته ولا تكون حكمته لأنه يعين على هذا الأمر، وإنما المصلحة والحكمة أنه يأمر فقط ويوضح الأمر ويوضح حكمة الأمر فقط. هذا الرجل وضح حكمة الأمر أنه في حكمة، أنه إذا لم يخرج موسى سيقتل، هذه حكمة وضحها لموسى ثم تركه. فإذا انفكت مصلحة الآمر عن الإعانة في حق المخلوق فكيف بها في حق الخالق سبحانه وتعالى الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والذي يختص برحمته من يشاء سبحانه وتعالى، يختص بالنبوة من يشاء، ولا يقال لماذا بعث الله فلان فلم يبعث فلان. هذا قول الكفار، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذا قولهم اعتراض على الله عز وجل. لا يقال لما هدى فلان ولم يهد فلان أبدا، ولكن إن تفضل الله تعالى على فلان فاختاره نبيا وخذل فلانا فتركه ليكون كافرا، هذا أمره سبحانه وتعالى ولا اعتراض عليه، وهو يفعل ما يشاء، هذا فعله يفعل ما يشاء. وإنما السؤال ليس هذا، السؤال هل هذا الكافر بلغته الحجة وبلغه الأمر وظهرت له مصلحته ثم أعرض عنه برضاه وباختياره؟ يقول هذا هو، هنا العذاب منوط ومتعلق ببلوغ الأمر وبقيام الحجة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وكما قال أيضا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمن قامت عليه الحجة ورآها ثم أعرض بعد ذلك فهو يتحمل مسؤولية ذلك، ولا يقول إن الله لم يعني ولم يوفقني للإسلام ولم يوفقني للإيمان. نقول إن الله قد بين لك الحق من الباطل وأقام عليك الحجة وأعذر إليك بذلك، ثم أنت اخترت بنفسك. زي ما قلنا يعني في المثال الماضي الذي ذكرناه، وهو مما يكذب القدرية بوضوح، أنك لو جئت إلى أي مجرم أي كافر من الكفار، مثل الكفار اليهود مثلا الذين يعاندون حتى آخر لحظة حتى عند الموت يقول حي بن أخطب والله ما ندمت على عداوتك يا محمد قط، يعني معاندين إلى آخر لحظة مع علمهم بالإيمان، لو قلت لأي كافر أو جاء نقول لأحد القدرية هؤلاء الجبرية يقول روح قل لأي كافر من الكفار هؤلاء قل له إنك يعني أنت مجبور على كفرك، مسكين أنت يا يهودي أو يا نصراني أنت مسكين مجبور، تراك مجبور، ولا لو كانك ما أنت مجبور لو كان يعني لما أنك حرمت من الإعانة ولا تراك كنت مسلم فيه، إيش يقول لك هذا الكافر؟ يصدق؟ ماذا يقول هذا الجبري؟ يكذبه، يقول أبدا أنت اللي مسكين، أنت اللي يمكن مجبور أن تكون مسلم أما أنا لا. ينفي ذلك ويثبت لك أنه بحريته وباختياره اختار الكفر، وانه لا يبغى يؤمن امن تحريم ما في اي مانع، يقول لا اله الا الله ويصلي زيك، بس ما يبغى ابدا الايمان، ولا يبغى يؤمن بالقران، ولا يبغى يؤمن باليوم الاخر ابدا. يا شيخ مجبور، مجبور ابدا، مجبور انا كافر ولا احد جبرني ولا شيء. اذا هذا مما يرد على هؤلاء المتكلمين على المعتزله والقدريه لاوضح الرد، ان من تتمحلون انتم له الاعذار، لماذا خذل فرعون؟ لماذا خذل ابا لهب؟ لماذا لم يعنهم؟ ولماذا سبحان الله العظيم أبو لهب وفرعون يعاندون ويقولون هذا من قوة إرادتهم وهذا من تصميمهم ومن عزمهم ومن محادثتهم ومعاندتهم التي فيها رجولتهم وبها قوتهم. فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، هذا أعظم كلمة يمكن يقولها بشر، أعظم كلمة للاعتداد بالنفس وبالدعاء أن لها الحرية المطلقة. ما قال أنا حر أنا أتخذ أي قرار أريد في دولتي، لا ما بس كذا، قال أنا ربكم الأعلى. هذا مجبور، مجبور هو يقول أنت مجبور، ويقول هذا الكلام الذي لم يتجرع عليه بشر. إذن هذا من واقع حال الكفار ما يرد على هؤلاء الجبرية والقدرية الذين يقول يلزم إعانة المأمور. فنقول لهم أنه عقلا كما مثلنا في هذه الأمثلة وحتى لحق المخلوق لا يلزم إعانة، لا يلزم من الأمر إعانة المأمور، وكذلك شرعا. وذكر يعني ضرب المؤلف رحمه الله تعالى مثال لأن حصول ما يضر حصول ما هو خلاف المصلحة قد يكون فيه حكمة المرض مثلا، المرض خلاف مصلحة العبد ظاهريا، الواحد ما يريد يمرض، وهذا لا غبار على ذلك، على أي حال الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وإذا مرض يطلب أسباب الشفاء طلبا شرعيا أمره الله سبحانه وتعالى وأحل له ذلك، على الأقل لم يكن واجبا مستحب. المهم إذا مرض المصلحة ليست في أن يمرض في الظاهر، لكن بالواقع الحقيقة أن تكفير الخطايا، تكفير الذنوب، وزيارة إخوان لك في الله سبحانه وتعالى، مجيئهم إليه، وانقطاعك عن معصية قد تكون فعلتها لو ما جاءك المرض، أشياء حكم كثيرة جدا تكون في المرض لا في الصحة، سواء كانت هذه الحكم تعود عليك أو المصالح، مصالح المرض تعود عليك أو على غيرك، هذا شيء آخر، المهم أن فيه مصلحة وفيه حكمة. وكذلك ظلم الظالم، ظالم ظلم مظلوم، ظاهر الأمر أنه ظلم وهو كذلك، ولا يقره الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه، ونحن أيضا لا نرضاه، لكن مع ذلك نقول للمظلوم قد يكون فيه مصلحة. أولا أنك تدعو الله سبحانه وتعالى وتلجأ إليه، ولو لم تظلم ما لجأت إليه ولا دعوته، ودعاؤك لله عز وجل أعظم وأكثر من حصول ما تريد من الدنيا أو مما أخذه منك هذا الظالم من أمور الدنيا لو أخذ منك مالك، هذا أعظم، لأنك تقربت وعبدت الله عز وجل، وربما كان أجره أعظم عندك من الدنيا وما عليها. والشيء الثاني أن هذا الظالم يريد الله عز وجل أن يذله، يريد الله عز وجل أن يعذبه، فحصل منه هذا الفعل فيعاقب عليه، فهناك حكم أيضا في وقوع الظلم. وهكذا نجد أن الحكم تقع، أن الحكم لله عز وجل متحققة، سواء ما كان منها متعلق بنفس الفاعل أو بغيره. فكفر الكفار فيه حكم لله عز وجل، وإن كان ذلك، إن كانت المصلحة لا تتعلق بالكافر، ليس في كفر فرعون مصلحة له في الحقيقة، لكن هذا لا يهمنا، المهم هل لله عز وجل حكمة ومصلحة؟ يعني لا نقول مصلحة في حق الله، إنما نقول حكمة، لكن المقصود أنه حتى في حق البشر، في حق موسى عليه السلام مثلا فيه مصلحة، والنعم حصلت مصلحة، اصطفاء الله عز وجل لبني إسرائيل على تفضيله لهم على العالمين، لماذا؟ لأنهم صبروا على أذى فرعون وأذى قوم فرعون، فما كان في حق فرعون في غير مصلحته فهو في حق بني إسرائيل في مصلحتهم، وفي ذلك لله عز وجل حكمة تتنافى مع إيمان فرعون، وغير ذلك مما لو استعرضناه من واقع الأنبياء. إذن لله عز وجل حكم عظيمة في أن يوجد الكافر وأن يوجد المؤمن، وأن تخلق الجنة وأن تخلق النار، ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون. هذا ملخص هذا الباب الذي أطال فيه المؤلف رحمه الله. ونبدأ بالأسئلة، الأسئلة كثيرة وكثير منها يتعلق بموضوعنا. نترك بعض الأسئلة الفقهية والمجاز، خليه شوية حتى نشوف الموضوعات القدر. يقول الأخ، يقول إيش؟ هل الإنسان مخير أم مسير؟ ما الفرق بين القضاء والقدر؟ ما معنى قول الرب ما جئتكم من خير إلى آخره؟ ما أدري إذا الآية الأخرى اللي سأل عنها الأخ، التي يقول الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. المهم يا أخي، الإنسان مخير أم مسير؟ هذا الكلام الذي يقوله كثير من الناس ويسألونه ويقولون هذا السؤال أعجز الفلاسفة وأعيا المفكرين وأسعد مدري إيش، ويطولون ويجعلون، سبحان الله. الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قد أراحنا حتى في القرآن، نعم في القرآن وفي السنة ما يريحنا وما يعطينا الجواب بدون لاعنة ولا حاجة لنا لأن نتعب عقولنا ولا نتعب الفلاسفة، فلا نحتاجهم ولا نحتاج تعبهم في هذا الشيء. يقول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لك مشيئة لكنها بعد مشيئة الله عز وجل. لك إرادة؟ نعم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها توفي إليهم أعمالهم فيها، ومن كان يريد الآخرة إلى آخر. إذن الله عز وجل يقول من كان يريد ومن كان يريد. إذن لك إرادة، أنت تريد، لكن هذه الإرادة لا تخرج عن إرادة الله عز وجل الكونية الشاملة. أما الإرادة التي أعطاك الله والشريعة التي أعطاك الله عز وجل فهي محل التكليف، مناط التكليف، متعلق الأمر والنهي في هذه الإرادة. كونه عز وجل خلقك عربيا أو أعجميا، طويلا أو قصيرا، مريضا أو صحيحا إلى غير ذلك، هذا متعلق إرادته الكونية القدرية، ولا شأن لك في ذلك إلا أن تحمد الله وتصبر على ما أعطاك من خير أو من شر. أما أنه خلق أنه الإيمان كونك عاصيا أو مطيعا مثلا، فهذا بإرادتك أنت وباختيارك أنت، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فما كان يتعلق بالأقدار فهذا من عند الله عز وجل، والإنسان فيه الإنسان لا خيرة له فيه أبدا. وما كان المتعلق بالطاعة والمعصية فإن الإنسان إرادة في أن يفعل هذا أو هذا، لكنه مهما فعل فإن فعله إنما يكون بإرادة الله عز وجل ووفق ما كتب الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا زي ما قلنا في القصة الحديث الصحيح قصة الجنازة، نعيدها، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الأرقد ودفنت الجنازة وتحلق أصحابه حوله صلى الله عليه وسلم وأخذ ينكث الأرض بالمغفرة بعصاه ويقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا قد علم الله تبارك وتعالى مقعده من الجنة أو النار. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في حالة خشوع عند الموت، عند جنازة، عند أخ دفنوه، كلهم في حالة هكذا. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أي واحد منكم، أنتم أو هذا الميت أو أي إنسان، إن الله عز وجل قد علم وقد كتب مكانه من الجنة أو من النار. فقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتفشل على ما كتب؟ ما دام كتب ندع العمل. هذه نفس الشبهة التي يقول الناس، إذا كنت أنا مخير ليش أعمل؟ أنا مخير خلاص ما أعمل. لا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسر لعمل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسر لعمل الشقاوة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجتهدوا وأن يعملوا، وقال في الحديث الآخر ما من شيء إلا وقد كتبه الله، حتى العجز أو الكيد. يعني إن كان الإنسان عاقل وفطن وعمل واجتهد بالطاعة، أو العجز نفسه كونه يعجز هذا بقدر، حتى وهو يعجز ويقول هذا بقدر الله، هذا الكلام نفسه بقدر من الله عز وجل. وفي إمكانك أن تتبع القدر بالقدر. لذلك في كتاب العبودية شيخ الإسلام ابن تيمية كما يسموه جميعا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أثنى على عبارة لعبد القادر الجيلاني يقول فيها نازعت أقدار الحق بالحق للحق. يقول كل الناس قد ظل في القدر غطى إلا أنا، فإنهم فتحت لي فيه روزنة، يعني فتح. أنا زعت أقدار الحق بالحق للحق. أثنى عليها شيخ الإسلام ابن تيمية. معنى هذا المعنى هي نازعت أقدار الحق، أي أقدار الله عز وجل بالحق، وهو بالطاعة، أي بالطاعة وبما أمر الله عز وجل وبالاجتهاد في طاعة الله للحق، لوجه الله سبحانه وتعالى أو من أجل الحق. فالإنسان ينازع القدر بالقدر، وكله كل ذلك لا يخرج عن القدر. النفس تأتي تريد الكسل، ما تريد أن تدع الفراش الوتير والتبريد والتكييف لتخرج لأداء صلاة الفجر جماعة. لو نام الواحد قال هذا قدر الله أني ما أصل الفجر، لكن لو قام هذا اللي كان من المحتجين بالقدر على ضلاله، لكن لو قام لو قام ونهض قال قدر الله عز وجل، هذا الذي ينبغي أن يقول قدر الله عز وجل أنني أغلب نفسي وأقوم، فإذا نافع القدر بالقدر أنت، لو ابتليت بأي شيء واستطعت أنك تخرج من هذه البلوى فنافع القدر بالقدر، ولا تستسلم لمعصية أو لأمر حتى وإن كان بلاء وتقول هذا من القدر. لذلك لما قال أبو عبيدة لعمر أتفر من قدر الله، قال لما جاء الطاعون قال يا عمر، قال عمر لو قالها غيرك يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله. قدر الله يعني إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الطاعون في بلد فلا تقدموها، إذا كان في بلد لا تسافر إليها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. سبحان الله، انظروا كيف الحكمة العظيمة. لماذا؟ إذا كان في بلد لا ترمي نفسك للثالثة، لا تتعرض له، لا تروح. هذا من قدر الله عز وجل أن ينزل هذا الطاعون، فنافع القدر بالقدر أنت أيضا، اجعل من قدر الله وهو ما أعطاك المشيئة أنك لا تذهب إلى الطاعون، إذا ما عليك شيء. لكن وقع وأنت بأرض قوم تقول أخرج منها حتى لا يصيبني، إذا هنا الفرق. فهنا هنا كأنك تفر من قدر الله، أما في الحالة الأولى فأنت قدر الله بعيد عنك فلا تبتلي نفسك به، فأنت لك خيار وأنت لك إرادة، ولا تحاسب ولا تجازى إلا بمقتضى هذه الإرادة وهذا الاختيار. الأخ هذا سأل عن آية عظيمة، آية في سورة النساء، يقول الأخ قرأت آية من كتاب الله إن الحسنة من عند الله والسيئة من نفسك. وقلنا يا إخوان نرجو أن الإخوة يهتمون بكتاب الله وأن يجتهد الإنسان أن يحفظ على الأقل الآية التي يريد أن يفهمها أو أن يفهم معناها أو يسأل عنها أو يكتبها صحيحة. هذه الآية في سورة النساء رقم 78، وهي قول الكفار وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، وإن تصبهم سيئة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. أول الآية أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم سيئة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. إلى حد هنا ما في إشكال. هذه الآية حيرت أكثر المتكلمين يا أخوان، لو تقرؤون في كتب الكلام كم خاضوا فيها، لو تقرأوا كتب التفسير الاعتزالية عند هذه الآية تجدون العجب العجاب، كم خاضوا في فهم هذه الآية وعجزوا المتكلمين والمعتزلة وغيرهم. ولذلك يبدو أن الأخ سأل عنها لأنه قد سمع ما يخوضون فيها، مع أنها من أوضح وأجل الآيات. فقولهم إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، مثل قول قوم موسى وإن تصبهم سيئة قالوا تطيرنا بموسى ومن معه، قالوا إنا تطيرنا بكم. فيطيرون بموسى ومن معه، إذا أصابتهم سيئة قالوا هذا من شؤم موسى، كنا في نعيم كنا في عافية وكنا في خير، حتى جاء موسى وجاء القحط وجاء الجراد وجاء القمل وجاءت الضفادع، وهي ما جاءت إلا بكفرهم وبعنادهم، آيات من الله عز وجل أرسل عليهم. وكذلك كان هؤلاء المنافقون يقولون، فإذا أصابتهم مصيبة قالوا كما قال عبد الله بن أبي يوم أحد جاءت المصيبة وقتل من قتل المؤمنين، قال عبد الله بن أبي أطاع العلم وعصاني، اتبع رأي الصبيان وعصى رأي، كان رأي عبد الله بن أبي يبقى في المدينة، رأي الشباب من الصحابة رضي الله تعالى عليهم أنهم يخرجوا إليهم، قدر الله لبس النبي صلى الله عليه وسلم نعمته. فبعد ذلك رأى بعضهم ورأى الأكثرين أنه يرجع عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي إذا لبس نعمته أن ينزع، فخرج صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول كما قال الله عز وجل إذا عزم فتوكل على الله، ما يتراجع يتردد، توكل على الله عز وجل. كانت المصيبة لحكم، فقالوا هذا الشيء، قالوا المصيبة من عند محمد والحسنة من عند الله. رد الله عز وجل عليهم قال قل كل من عند الله، قل كل من عند الله، ما أصابكم من سيئة أو من حسنة فمن عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. إلى حد هنا ما في إشكال. من أين جاء الإشكال للمتكلمين؟ قالوا من قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال هذه المشكلة ما بدنا نفهمها. كيف يرد على الكفار لما قالوا الحسنة من الله والسيئة من فعلك يا محمد، ثم يرجع ويقول ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة من نفسك؟ عجزوا عن فهمها. طيب يا أخوان كيف نفهمها؟ فهمها بسيط جدا لمن وفقه الله عز وجل. الآية الأولى مخاطب فيها الكفار، الكفار لما قالوا الحسنة من الله والسيئة من محمد، قال الله عز وجل: كل من عند الله، ما يصيبكم أيها الكفار حسنته وسيئته من عند من؟ من عند الله، وليس من شؤم محمد ولا أحد صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية خطاب لمن؟ للمؤمنين، لمحمد صلى الله عليه وسلم، لرسول الله: ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذن الآية الأخرى لا تتعارض مع الأولى، هذه لها مدلول وهذه لها مدلول. فأما المؤمن فما أصابه من حسنة فهو فضل من الله عز وجل، وما أصابه من مصيبة فبما كسبت أيديكم كما قال الله عز وجل، فهي من جراء ما يكسبه الإنسان وما يخطئ به وما يذنبه وما يفعله تأتيه المصيبة. فالمؤمن ما يأتيه من حسنة فهي فضل من الله عز وجل، وإن كانت بعد فعل طاعة وبتوفيق، فالطاعة نفسها توفيق من الله عز وجل. وأما ما يأتي للمؤمن من مصيبة فإنها بما، أو للمؤمن فإنها بما كسبت يده، وقد تكون رفعا لدرجته قد يكون، لكن المهم أنه ما كانت مصيبة أو سيئة حقيقية يعني ليست من باب رفع الدرجات، وإنما من باب المصيبة التي هي عقوبة، فهذه من نتيجة معصيته وهي من نفسه، من عند نفسه أي بسببها. فالحسنة والسيئة كونا وقدرا كل منهما من عند الله، سواء منها ما يصيب المؤمنين وسواء منها ما يصيب الكافرين. لكن في واقع حال كل منهما أن السيئات التي تصيب الكفار هذه يستحقونها جزاء كفرهم ومعصيتهم وليست من شؤم أحد، والحسنات التي تصيبهم استدراج من الله عز وجل وليست لها دليل على طاعتهم. وأما المؤمن فالحسنة فضل من الله عز وجل عليه، والسيئة عقوبة من الله سبحانه وتعالى على سيئة يرتكبها، وقد تكون أيضا رفعا لدرجته. إذن نشاهد أن هذه الآية ولله الحمد ليس بينها أي تعارض، الخطاب الأولى للكفار والخطاب الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم. رد الله قول الكفار، رده وأبطله لأنهم أنكروا أن الأمور من عنده ونسبوها إلى أحد من خلقه وأنها بسببه، فرد الله الكفار رد عليهم قولهم لأن الأمر كله لله، وأن عليكم أن تردوا ما يصيبكم إلى المشيئة وإلى الإرادة الكونية التي كل من عند الله، الخير والشر من عند الله. وأما المؤمن فإنه يخاطب بمقتضى الإرادة الشرعية، فما فعلته من طاعات فهذه تسبب لك الخير بإذن الله، وما أصابك من حسنات فضلها من الله عز وجل، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي نتيجة مخالفتك للإرادة الشرعية. الأخ الآخر يقول طيب نكمل إن شاء الله، هذه الأسئلة كلها حول القدر، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. صلى الله وسلم عليه. نجيب على أسئلة الإخوة جزاهم الله خيرا، ونبدأ بما يتعلق بموضوع القضاء والقدر، ثم نتبع ذلك إن شاء الله في الأسئلة الأخرى. الأخ يقول: هل هذا القول صحيح إن مشيئة الله بعد مشيئة العبد، يعني أن مشيئة الله سبحانه تأتي بعد مشيئة العبد جزاكم الله خيرا؟ نقول هذا غير صحيح، يعني غير ما في كتاب الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة العبد هي التي تتبع وتأتي بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن العبد إذا شاء أن يفعل فعلا من الأوامر لا فإنه يفعل ما أراد الله عز وجل وما كتب الله عز وجل وما شاء الله عز وجل قبل أن يخلقه، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما صح الحديث في ذلك. فهذا من حيث الأسبقية في الوجود. وأما من حيث أن الأسبقية أو التبعية في القوة فلا شك أن مشيئة الله عز وجل هي التي تنفذ، وأما مشيئة العبد فإنه قد يريد الشيء ولكن لا تنفذ مشيئته ولا تنفذ إرادته. أما الله تبارك وتعالى فهو الفعال لما يريد الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، لأنه سبحانه وتعالى له كمال العلم وله كمال القدرة، فلا يعجزه شيء وكل ما يريده يفعله سبحانه وتعالى، ولا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هل يصح أن إطلاق علم الله الإحاطي أو علم الله الشامل بدل كلمة إرادة الله الإحاطية أو إرادة الله الشاملة؟ وهل هناك اختلاف في المعنى في قول الإنسان علم الله السابق للأحداث أو إرادة الله للأحداث السابق؟ هو العلم الله عز وجل إحدى مراتب القدر، إحدى مراتب الإيمان بالقدر، هي أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر هي الإيمان بالعلم، لأن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون منذ أن خلق السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهو يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولذلك جاء في الحديث الصحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين. الطفل المشرك يموت صغيرا، الله تبارك وتعالى يعلم لو أنه كبر ماذا سيعمل سبحانه وتعالى، ولا يعلم ذلك أحد على الإطلاق إلا الله تبارك وتعالى. فهذا العلم هو إحدى مراتب القدر التي نؤمن بها، أو أولى درجات الإيمان بالقدر. ولهذا قلنا من أنكر من نفاة القدر علم الله سبحانه وتعالى فإنه يكفر، إذا كان إنكاره للعلم فإنه يكفر. وأما إذا آمن بالعلم أن الله يعلم هذه الأشياء لكن لم يخلقها فهذا هو الذي يحكم ببدعته وبضلالته. فالفرق بينهما أن العلم بهذه المثابة فيجب الإيمان به، ولكن عند الإطلاق الأخر من أن نقول علم الله الشامل لكل شيء أو إرادة الله الكونية، بمعنى العلم إذا كانت الإرادة بمعنى العلم فتطلق، بمعنى لأن لا يكون شيئا لا يريد الله سبحانه وتعالى شيء إلا هو وقد علمه سبحانه وتعالى، فهما متلازمتان نعم، ولا مانع أن قد تطلق هذه في موضع هذه. الأخ الآخر يقول العبد يختار الفعل، هل هذا الاختيار الذي هو توجيه من العقل للجوارح مخلوق لله سبحانه، بمعنى أنه هل يكون هذا الاختيار صادرا من العبد أم هو بتوفيق الله في حال الطاعة وخذلانه في حال المعصية، ليكون الهدى حصل بفضل الله للعبد والضلال حصل من الله للعبد لحكمة الله سبحانه؟ ما في منافاة، هو مخلوق لله، والله خلقكم وما تعملون، أعمالنا كلها من خلق الله عز وجل، هو الذي خلقها، خلقنا وخلق أعمالنا، ولا منافاة بين أن يكون هو الذي خلق أعمالنا وبين أن يخلق فينا الإيمان فضلا وأن يخلق في الكافر المعصية أو الكفر عدلا منه سبحانه وتعالى، ما في منافاة بين هذا وهذا. الطاعة بتوفيق من الله عز وجل وبفضل منه سبحانه وتعالى للإنسان، وأما الكفر وقوع الكفر من العبد فهو خذلان من الله سبحانه وتعالى، نعم نتيجة ماذا؟ نتيجة أن هذا العبد أعرض عن الحجج البينة والآيات القاطعة الدالة على أنه يجب على توحيد الله عز وجل وعلى وجود طاعة الله تبارك وتعالى. فلذلك يعاقب الكافر على معصيته لله عز وجل لأن الحجة قد بلغت ولأن الرسل قد أنذرته ولأنه يعلم وقد أخذ الله تعالى عليه الميثاق وهو في صلب أبيه آدم لأن لا يعبد إلا الله، ومع ذلك يكابر ويعاند ويرفض أمر الله سبحانه وتعالى ويركب رأسه ويفعل المعاصي ويفعل المنكرات. فهذا مخذول موكول إلى نفسه، ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني الى نفسي طرفه عين، نعوذ بالله ان يكلنا الى انفسنا، ولكن نساله سبحانه وتعالى دائما ان يمن علينا برحمته وبتوفيقه وبفضله وبهدايته. اما الكافر هو موصول الى نفسه، جاءته الحجج وجاءته البينات فعمي عنها وصم اذنه عنها. والايات او الادله على ذلك من الواقع عظيمه جدا وكثيره جدا. والا لو ان هؤلاء الذين يعبدون القبور، يعبدون الاصنام، يعبدون اي معبود من دون الله عز وجل، لو تامل كيف تعبد هذا الحجر الذي لا يسمع ولا يبصر، حجه واضحه والا لا؟ واضحه. لو تامل كيف تدعو ميت مات من الف سنه وتقول يا فلان اعطني واغثني ومدني، كيف هذا؟ لو تامل اي عاقل تجد ان الذي يرتكب هذه الامور انه ملغم لعقله، انه مخذول، وهو الذي سبب الخذلان لنفسه لما انه تنكر واعماها عن الحجج. فهو مثل الانسان امامه طريق واضح لكنه عصب على عينيه ومشى فوقع في بئر، وان الطريق واضح امامه، فطريق الايمان واضح وطريق الطاعه واضح. وقد ابان الله سبحانه وتعالى الحق، ولا فيما ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا فيما من كان من اهل الاسلام، البينات والبراهين والحجج واضحه بين ايديه، ومن بامكانه ان يسال، وان كان خطاه او معصيته بسبب امر يجهل حكمه فهذا شيء اخر. لكن المصيبه من يعلم ان الله حرم الزنا او حرم الربا او حرم الخمر او حرم الغيبه او النميمه او الافساد، ولكنه مع ذلك يرتكبها ويعملها، فهذا من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. هذا نفس الشيء الأخ يقول: أليس العلم الإلهي هو الإرادة الكونية القدرية، وليس بالضرورة أن يكون العلم الإلهي كالعلم البشري؟ نعم، لا يكون العلم الإلهي كالعلم البشري، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر هذا وعلم سبحانه وتعالى من المخلوقين ما سوف يعملون إلى قيام الساعة. وأما الإنسان فإنه إنما يعلم أن الله قدر عليه الفعل بعد أن يفعله أو بعد أن يقع. قبل أن يقع ما ندري قدره الله وإلا ما قدره الله. فإن فعل الإنسان الطاعة علمنا أن الله قدر الطاعة، إن فعل المعصية علمنا أن الله قدر المعصية، بمعنى أنه علمها وبمعنى أنه كتبها سبحانه وتعالى عليه. يؤاخذه عليها، نعم يؤاخذه عليها لأنه اختار ذلك. لكن لو قال أحد إن الله قدرها علي إذن أنا أعملها، فهذا قد قال بالظن وقال بالخطأ، لأنه لم يطلع على اللوح المحفوظ فيقرأ فيه أن الله كتبها، كتب أنك تفعلها ثم بعد ذلك يفعلها، وهذا من تلبيس الشيطان. ولذلك فيما قلنا قال الله سبحانه وتعالى للكفار الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، والذين قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، قال في آخر الآية سورة الأنعام يقول الله سبحانه وتعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، ويقول: ما لكم بذلك من علم إن أنتم إلا، قل هل عندكم من علم ما تخرجوه لنا إن أنتم إلا تخرصون. وقال في سورة الزخرف: ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. هذا الكلام ليس مبنيا على علم، ليس مبنيا على علم، وإنما هو على ظن. يقول لو كان قدر عليه ما فعل، وهو لا يدري، ما أدراك أنه قدر أو لم يقدر، أو تقول لو لم يقدره علي ما فعلته ثم تفعله، لا، ما تفعله من عمل فهو بحسب ما قدر الله سبحانه وتعالى. حتى هذه الكلمة، حتى قولك أفعل ما قدره الله أو قولك هذا ما قدره الله أو هذا قدره الله، حتى هذه الكلمة هي مما قدر الله عز وجل أنك تقولها كما قد سبق. هل تغلب الإرادة الشرعية الإرادة الكونية كأن يريد الله هداية فلان من البشر شرعا ولكنها لا تتم كونا؟ هل يمكن أن تتم كونا؟ وليس هذا حجة القدرية الذين يقولون إن الله لم يرد هدايتنا في إرادته الكونية؟ نقول ليس هناك تعارض، حتى نقول مغالبة، ما في تعارض بين الإرادتين. الإرادة الكونية أن الله سبحانه وتعالى كتب علم كما علم سبحانه وتعالى ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة. وأما الإرادة الشرعية فهي أمر الله ونهي. زي ما نقول ذكر المؤلف هذا الكلام، طبعا الإرادة الشرعية لما تقول الله يريد أن تصلي يا فلان، يعني الله يشرع ذلك، يطلب منك ذلك، يأمرك بذلك، هذه الإرادة الشرعية. الإرادة الكونية أنك تقول الله يشاء ذلك، الله يريد ذلك، تقول مثلا كيف وقعت المصيبة على فلان، قال الله أراد ذلك، بمعنى الله شاء ذلك والله قدر. فإذا هي مختلفتين، هذه معناها تقدير ومشيئة، وهذه معناها أمر وطلب، ولا معارضة بينها حتى نقول هذه تغلب هذه، بل نقول الإرادة الشرعية الإرادة الكونية هذه لا يكون فعل إلا نتيجتها إلا مطابقا لها، لأنها إرادة الله فعل الله عز وجل. أما الإرادة الشرعية فهي فعل العبد الذي طلبه الله منه، فعل العبد الذي طلبه الله سبحانه وتعالى منه وحثه عليه وبين له أنه هو الطريق السليم والطريق الصحيح، لكن جعل له الاختيار في أنه يفعله أو لا يفعله، إما هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، له الاختيار في ذلك. فإن فعل الطاعة أو فعل المعصية فهي لا تخرج عن إرادة الله، لكنه يعاقب على المعصية لخروجه عن شرع الله، ويتاب على الطاعة لالتزامه ولتمسكه بشرع الله. أما أمر الله الكوني القدري علم الله فهذا لا يخرج عنه لا طاعة ولا معصية. هل توجد الإنسان مشيئة مثل اختيار الإيمان أو الكفر أو اختيار أنواع الطعام والشرابه، أم هذه الأشياء مقدرة عليه وهو يقوم بتنفيذها؟ لا، توجد الإنسان مشيئة، نعم الإنسان يختار، ولولا أن له مشيئة ولولا أن له اختيار ما كانت عليه عقوبة، كما قلنا الحيوان يوم القيامة يحشرها الله سبحانه وتعالى ويقص لبعضها من بعض ثم يقول كوني ترابا، لأنه ما أعطاها مشيئة لتختار بها ولم يبعث فيها رسل ويكلفها بأن تعبده سبحانه وتعالى ولم تحتمل أمانة وعباء التكليف. وأما الإنسان فإنه قد احتمل الأمانة ويجب عليه أن يقوم بهذه الأمانة وأن يؤديها، ولهذا جعلت له المشيئة أو الإرادة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالإنسان يختار كما أنه يختار طعامه وشرابه زي ما قال الأخ، وأيضا يختار طاعته أو معصيته، ولكن الواجب على كل مخلوق أن يختار طاعة الله سبحانه وتعالى. وأنا ألاحظ ملاحظة يقول يجب أن ننبه إليها، الإيمان بالقضاء والقدر ليس المقصود به فقط أننا نقعد نفكر في تعارض الإرادتين أو هل لي إرادة أو هل أنا مخير أو هل أنا مخير. الإيمان بالقضاء والقدر يا إخوان رحمة عظيمة من الله عز وجل، رحمة عظيمة من الله أنه جعل عندنا علم ويقين لأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. ولذلك انظروا إلى وقع أي مصيبة من المصائب أو حتى الخير الذي يأتي الإنسان، انظروا إلى وقعه عند المؤمن وانظروا إلى وقعه عند الكافر أو عند الفاسق. المؤمن إن أصابه خير حمد الله سبحانه وتعالى ولم يأخذه البطر ولا الأشر وعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل ومن عليه بهذا الخير، وأنه قد يكون في قدر الله استدراجا إلى العقوبة، فلا يضطر ولا يأسر ولا يفرح. ولذلك قال إن الله لا يحب الفرحين لما قال قوم قارون له ولا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي بمعنى البطر والأشر. والكافر إذا أصابه الخير بطر وأجر واستكبر وتجبر على خلق الله عز وجل ولم يرى أدنى أي طاعة أو حرية أو إرادة أن يحدها أي حد أو أي شيء. فإذا وقع البلاء على المؤمن أيضا صبر وحمد الله عز وجل وعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه وأن هذا بأمر الله وسلم إلى الله سبحانه وتعالى وصبر واحتسب، فكان خيرا للمؤمن كلا الحالين خير المؤمن. أما الكافر فإذا نزلت فيه المصيبة جزع وقلق وفرح وبكى وضج وقد ينتحر. سبحان الله، في هذه الحالة الأولى في غاية الأسر والبطر، في الحالة الثانية في غاية الضعف والهوان يبكي كما يبكي الأطفال أو كما تبكي النساء. الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان باليوم الآخر يا أخوان ثمرته عظيمة جدا، الإيمان بالقدر ثمرته عظيمة جدا. كثير من أسباب الانتحار التي تقع في العالم الغربي والتي تزداد عاما بعد عام وسنة بعد سنة مردها إلى أنهم لا يؤمنون بالقدر. الكفار النصارى حتى من كان منهم غير متمسك بحقيقة دينه، حتى وإن كان على دين بدعة وضلالة، لكن يؤمن بالقدر سيجد عنده طمأنينة على كفره، سيجد عنده طمأنينة، سيجد عنده راحة نفسية، يقول هذا قدر الله إذا أصابته مصيبة. أما غيرهم كثير جدا من أسباب الانتحار، بعضهم ينتحر لأن الصفقة التجارية فشلت، بعضهم ينتحر لأنه لم يتوفق في النجاح في الدراسة، بعضهم لأسباب أكثر، يقول لك عشيقته هجرته وعشقت واحد آخر راح انتحر. كثير جدا، حتى أنه في السويد فتحت مستشفيات للانتحار، يمكن قرأتم الخبر جميعا، مستشفيات للانتحار، يروح الواحد يكتب استدعاء أنه يريد الموت، يقول لك إن كما ذكر أنا قرأت هذا بنفسي وعندي الجريدة، يقول أنه لما رأوا أن الذين يمارسون الانتحار على الشواطئ أو عند الشلالات قد يشوهون أو يعكرون الجانب السياحي، في ناس قاعدين يترفهوا في السياحة، في واحد يتكسر يتحطم يتعكر عليهم الجو، فقالوا كيف نرجع على هذا الشيء؟ أقرت الحكومة السويدية أنها تفتح المجال ليكون هناك ميدان للانتحار بشكل لا يوجد سواح ولا يثير أي إشكال عند أحد، يعني ما مع الكلام بشكل حضاري، انتحار بشكل حضاري، وهو أن الإنسان يكتب استدعاء يذهب إلى مستشفيات خاصة الانتحار، يكتب أنه طلب الانتحار، يدرس الطلب ووفق عليه، يدخل غرفة فيها غاز معين ويقولون هذه الطريقة يموت الإنسان بسهولة. سبحان الله، يعني شوفوا الإنسان يا إخوان، ومن يهن الله فما له من مكرم، والله لما هانوا على الله عز وجل جعلهم الله كالزعلان. هذا الكلام قال عبد الله بن مسعود أو أبو الدرداء، متى قالوا؟ وفي حق من قالوا؟ في حق أمة الإسلام، لما فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين قبره وبعض البلاد، فجيء بالأسرى مكتفين مغلغلين، وكان بعضهم على رؤوسهم السيجان فيها اليواقيت وفيها اللآلئ، وكانوا ملوك وكان لهم عظمة وكان لهم قيمة، فجيء بهم فإذا بالرجل يبكي، قيل له لما تبكي يا أبا الدرداء في يوم أعز الله فيه الإسلام، كيف تبكي بهذا اليوم في فرح كيف تبكي؟ قال والله إنني لما نظرت وتأملت حال هؤلاء القوم وما كانوا فيه من النعمة وما كانوا فيه من الملك، فلما عصوا الله عز وجل أذلهم الله بمعصيته، فتذكرت أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد تعصي الله فتصاب بمثل ما أصيبوا به، والله لو عصيتم الله عز وجل لأصبحتم أحقر من الجعلان، وأصبحتم كالجعلان. هذا الجعل الخنفساء الذكر، يعني هؤلاء الناس لما هانوا على الله عز وجل، لما جاهروا الله بالمعاصي واستباحوا المحرمات من زنا ومن لواط ومن خمر، وكفروا بقضاء الله وكفروا بأقدار الله ولم يصبروا على ما يصيبهم الله عز وجل به من البلاء، هانوا ورقصوا على الله وعلى الناس حتى صار الانتحار عندهم بهذه الطريقة، طريقة حضارية كما يقولون، وهي دلالة على قيمة الإيمان. نقول هذا أيها الإخوة لأننا نحن المؤمنين أنعم الله عز وجل علينا بنعمة الإيمان، ومع ذلك نجادل في القضاء والقدر ويتكلم قدر عليه ولا ما قدر عليه. أنت انظر أولا لهذه النعمة، لقيمة هذه النعمة.